اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. وعدك حق، ولقاؤك حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. الحمد لله كما يحب أن يحمد ويعبد، لك الحمد يا الله، حمد الأولين والآخرين، حمد الشاكرين الحامدين. لك الحمد كما تحب وترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي من والاه، وحبيب من رجاه ودعاه، لا إله إلا الله، الملك الحق المبين الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالهدى والنور. كمثل الدنيا أمطرت، مثل هذا المطر الذي ينزل على أجاذب الأرض، فيكون منها ما يكون خصباً فينبت ويزرع ويخضر ويزهر، ويكون منها أيها الأحبة أجاذب لا ينتفع بها الناس. هكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، جعله الله تبارك وتعالى هداية لخلقه، يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي يخرجهم من ظلمات الكفر والنفاق وسوء الأخلاق والشقاق، كما قال جعفر للنجاشي: أيها الملك، قد كنا قوما أهل جاهلية، يقتل بعضنا بعضا، نأكل الحرام ونسفك الدماء ونفعل كذا وكذا، حتى جاءنا الله بنبي هو منا، نعرف أصله ونسبه صلى الله عليه وسلم، فأمرنا بالتوحيد، وأمرنا بالعدل، وأمرنا بالصلاة، وأمرنا بالزكاة. فلما انتهى جعفر من كلامه قال النجاشي: إن الذي جاء به نبيكم والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة، طالع من نور واحد، من مكان واحد، ذلك النور هو نور سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، وسراجا منيرا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمين حق قدره ومقداره العظيم، صلِّ عليه يا ربنا صلاةً تشفع لنا بها في الحياة وبعد الممات. اللهم أحينا على سنته، وتوفَّنا على ملته، غير مبدِّلين ولا مغيِّرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، طبتم وطابت أيامكم، ونسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا وقلوبكم بدينه وقرآنه وإيمانه. حديثنا اليوم أيها الأحبة نواصله مع القرآن الكريم، مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى، أو معنى من معاني القرآن الكريم الذي هو دوحة المؤمنين ونور المهتدين. منه نغترف، ومنه نتعلم، وبه نهتدي مع كتاب الله تبارك وتعالى. ونقف اليوم أيها الأحبة مع معنى ورد في القرآن في 45 موضع، 45 آية ورد فيها هذا المعنى بشكل مختلف. كلمة النور، لفظ النور، وردت في القرآن الكريم في 45 آية. ما أعظمها، ما أجلها، ما أبهى معانيها. كلمة النور أيها الأحبة ولفظ النور ورد في القرآن الكريم في كل المعاني الحسنة، في المعاني الطيبة والمعاني الحسنة والمعاني الجميلة كلها. يكفي أن يكون اسماً من أسماء الله الحسنى هو النور. الأسماء الله الحسنى النور. يكفي أن النور اسم من أسماء الله الحسنى، يكفي أن النور سورة كاملة في القرآن الكريم تسمى سورة النساء الصغرى، وهي سورة بدأها الله تبارك وتعالى بقوله سورة أنزلناها وفرضناها لما فيها من المعاني الجليلة، معاني الآداب السامية في هذه السورة العظيمة. يكفي أنها سميت سورة النور لأنها وردت فيها آية النور، ورد فيها آية النور، الله نور السماوات والأرض. أول المعاني من معاني النور في القرآن الكريم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. ضرب الله لنوره مثلاً بالأدنى بالأقل، قد ضرب الله لنوره مثلاً بالمصباح والمشكاة، والله أعظم من هذا وأجل وأكرم. النور نور الله تبارك وتعالى، شبهه الله بالمصباح الذي يضيء الظلام. ومهما كان الظلام حالكاً فأقل النور يكفي، مهما كان الظلام حالكاً لا ينفع كلمات الويل ولا ينفع الحزن ولا الشجن، إنما الذي ينفع في إضاءة الظلام هو النور ولو كان قليلاً. النور أيها الأحبة، قالوا أوقد شمعة في الظلام بدلاً من أن تلعنه، كمن ينير عقول الناس بالتعليم، كمن يحفظ الناشئة القرآن الكريم، كمن يعلم الناس الفقه بدل الجهل، كمن يعلم الناس دينهم وإيمانهم فينور دنياهم وآخرتهم. أوقد شمعة في الظلام بدلاً من أن تلعن جهل الناس وفساد الناس وبعد الناس عن الدين، علمهم الدين واقتبس نوراً من نور الله تبارك وتعالى. الله نور السماوات والأرض. معظم المفسرين قالوا بأن النور هنا بمعنى الهداية، الله نور السماوات والأرض، يعني الله الذي يهدي من في السماوات والأرض. قال ابن عباس الله هاد كل من في السماوات والأرض، حتى الحشرات خلقها الله وهداها كما قال ربنا عز وجل، خلق كل شيء ثم أعطاه خلقه وهدى، هداه إلى الصراط المستقيم، هداه إلى حياته. تخرج هذه السمكة من بطن أمها فترجع إلى مكان ميلادها، فطرة أوضعها الله. وكذلك الناس، لو تركت الإنسان في حاله اهتدى من هذا النور الذي أودعه الله فيه، أثر النور الذي أودعه الله فيه يوم خلقه الله، جعل فيك نفحة من النور، أودع فيك نفحة من النور، فالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، بنوره يهتدي الناس، فالله هاد من في السماوات والأرض. ألم ترى إلى قول الله تبارك وتعالى، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هو الذي يهدي سبحانه وتعالى، هو الذي لديه أسباب الهدى، ولذلك أرسل الرسل، أنزل الكتب، أودع فيك الفطرة، جعل لك كل أسباب الهداية. الله نور السماوات والأرض. وفي آخر هذه الآية نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. المعنى الأول أيها الأحبة وهو أعظمها وأجلها، أن الله نور السماوات والأرض، يعني هادي السماوات والأرض. ومن معاني النور في القرآن العدل أيها الأحبة، وما أعظم ما وصف الله به نفسه، قال وأشرقت الأرض بنور ربها يوم القيامة، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. أشرقت الأرض بنور ربها، أي بعدل ربها. تخيل المنظر الموصوف في هذه الآية، والناس مجتمعون في مجلس القضاء في أرض الحشر، منتظرون قضاء الله فيهم، فيشرق نور من كل مكان، جاء العدل، جاء النور، أشرقت الأرض كلها، أرض المحشر، أرض المحشر أشرقت بنور ربها، أي بعدل ربها. لذلك ذكر في هذه الآية القضاء والحق وعدم الظلم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، كتاب القضاء، كأنه كتاب الأحكام، كتاب الله أو كتاب الناس، كتاب كل واحد له كتابه، أو الكتاب الأم الذي فيه ذكر الأعمال لكل إنسان. فيقرأ ربنا على كل إنسان عمله، مش هنقول تهمته، مش هنقول تهمته يعني، يقرأ الله على كل إنسان عمله، أفعلت كذا وكذا، فيذكره. في هذا المجلس لا يظلم أحد، فذلك مجلس العدل. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. أحبتي في الله، من معاني النور في القرآن الكريم سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم نور، يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعدها جه إيه؟ وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ومن معاني النور في القرآن، القرآن نفسه أيها الأحبة، القرآن نفسه نور. قد أنزلنا إليكم نورا، نورا، هذا النور الذي أنزله الله تبارك وتعالى، جعله الله نورا لنهتدي به. فالمرسل نور، والمرسل محمد صلى الله عليه وسلم نور، والمرسل به هو الكتاب النور الذي يهدي الله به من يشاء إلى صراط مستقيم. أحبتي، أختم هذه المعاني بمعنى عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حين سأله أبو ذر: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ الحديث في البخاري ومسلم، رواه أبو ذر وابن مسعود، وله شراح كثيرون جدا، يكاد يكون هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، يعني رواها كثير قوي. سيدنا أبو ذر بيسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قل لنا أنت، يعني إحنا مش شفناش ربنا ومؤمنين به، أنت شفته حقيقي يعني شفته؟ أرأيت ربك يا رسول الله؟ قال: نور أنا أراه. الحديث له عدة معاني. أولا، نور أنا أراه، يعني في أي مكان أروح كده ألاقي نور، دليلة الإسراء والمعراج. ومعنى الحديث نور أن أراه، يعني إزاي أشوف؟ يعني لم أرى الله على حقيقته تنزه وتبارك وعز وجل سبحانه وتعالى، لا نراه إلا يوم القيامة على حقيقته سبحانه وتعالى، هو يكيف نفسه بما شاء كيف شاء لمن يشاء. هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي رواية: رأيت نورا، رواية مسلم. طب ربنا سبحانه وتعالى لما سيدنا موسى طلب أن يراه، وكان ذلك على أقدس بقعة على ظهر الأرض في سيناء المعظم التي ذكرت في القرآن 10 مرات، سيناء ومصر 33 مرة، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فأشرقت الأرض بالنور وتجلى الله لنبيه موسى، فاندك الجبل وخر موسى، يعني ظهر نور فاندك الجبل لنور الله تبارك وتعالى حين ظهر رب العزة والجلال. أحبتي في الله، كل معاني النور جميلة غير النار، كل معاني النور جميلة. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن نورا في وجهه، نورا في قلبه، نورا يهتدي به، نورا يمشي به. تلك المعاني وغيرها أيها الأحبة وردت في كتاب الله تبارك وتعالى في معنى النور. أسأل الله أن يجعل لنا نورا وأن يهدينا إلى النور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الموحدون بالله، كيف نستفيد من هذا المعنى؟ كيف نستفيد من هذا المعنى؟ ذكرت أيضا في آية من آيات النور في القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى، وركز في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، فما الجزاء؟ يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به، ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فالمؤمن الذي يتقي الله يرى بنور الله، يمشي في الناس بهذه التقوى هو لا يدري، الناس بتحبه، له قبول في الناس، قد جعل الله سبحانه وتعالى له تيسيرا في أمره، تيسيرا في رزقه، ربنا مسهلها له. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني في الدنيا، يعني في الدنيا. فجزاء التقوى أيها الأحبة أن يجعل الله لك نورا تهتدي به، تلاقي نفسك ربنا مسهل لك الحاجة الصح تهتدي به في أمور حياتك وشؤون حياتك، ويكتب الله لك به المحبة في قلوب الخلق. المعنى الثاني أن تلتزم بالوضوء والصلاة والمحافظة عليها بالذات في هذه العبادة المكرمة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النور، قالوا كيف تعرف من لم ترى من أمتك يا رسول الله؟ قال يأتون غرلاً أو غراً محجلين من آثار الوضوء، يأتون منورين من آثار الوضوء، يأتون منورين يوم القيامة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. النور الذي يضيء الظلام، لما تغضب وهذا من النار اتوضأ، إذا كنت محسوداً أو أصابك مس أو أصابك شيطان، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علاج ذلك الوضوء. إنسان المحسود أو اللي عنده مس خليه يتوضأ، فإن ذلك نور، الوضوء نور، وإنه يطرد الشيطان. الصبر ضياء، الصبر ضياء أيها الأحبة، من يصبر على المصائب والبلاء والأمراض فإنه ضياء يهتدي به. إنما الإنسان اللي دايماً مغموم وحزين وزعلان ومش عاجبه حياته ومش عاجبه الدنيا، تجد قلبه مظلماً، مش قادر يفكر، مش قادر يهتدي، هو الذي جعل ذلك الظلام وذلك الران على قلبه فلا يهتدي أبداً. النور أيها الأحبة أن تصبر على البلاء، النور أيها الأحبة هو الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم، الذين يمشون في الظلمات في صلاة الفجر وصلاة العشاء لما يكون الجو ممطر والدنيا برد والحكاية ظلمة، نورها بالصلاة، نورها بركعتين في ظلام الليل. قال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، نور كامل للمصلين الذين يحافظون عليها. اوعى اوعى تفوتك الصلاة ابدا، خرجت برا نسيت، مشغول، عندك مريض، مش عارف ايه، الصلاة نور في الدنيا والآخرة. واختم بقول لابن عباس رضي الله عنه قال إن للحسنات لنورا في الوجه، أخرجه ابن القيم في الفوائد. قال ابن عباس حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبر القرآن وترجمان القرآن وفقيه الأمة، قال إن للحسنات لنورا في الوجه. الناس الطيبين بتلاقيه باين على وشه، يعني حتى ولو كان سمارة، حتى لو كان وجهه أسمر شوي، حتى لو كان الراجل ده فيه سحنة، فيه سحنة من سحنة موسى عليه السلام، من سحنة آدم، آدم كان أسمر عشان كده اسمه آدم، فتجد فيه نورا في قسمات الهدى والطيبة والنور في وجهه. لماذا؟ ذلك أثر الطاعة، أثر الصلاة والوضوء والزكاة ومعاملة الناس بالإحسان ينعكس على وجهه. يقول ابن عباس إن للطاعة لنورا في الوجه وضياء في القلب يهتدي، ربنا سبحانه وتعالى يجعل قلبه عامرا بالنور والإيمان، وسعة في الرزق ومحبة بين الخلق. هذا كلام ابن عباس. وإن للسيئات لظلمة في الوجه، دايما كئيب، عبوس، حزين، منكد على اللي حواليه، عنده مشكلة ما تعرفش إيه هي، هو نفسه مش عارف. أقول له تمسك بالنور حتى ينير الله دربك، تمسك بكتاب الله فهو نور، تمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنته فهو نور، تمسك بهداية الله والإيمان به والتوحيد لله عز وجل، حتى يهدينا ويهديك الله إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، اللهم اجعل لنا نورا، اللهم اجعل لنا نورا، اجعل من أمامنا نورا ومن فوقنا نورا وفي وجوهنا نورا وفي قلوبنا نورا، واهدنا يا نور، اللهم يا نور اهدنا يا نور برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الشفاء والعافية من البلاء، اللهم اكشف عنا ما نحن فيه، اللهم اكشف عنا ما نحن فيه، وبيض وجوهنا، بيض وجوهنا يوم تسود وجوه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات، وقوموا إلى الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله.